سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسرار وأنوار كلامك وبأنك حي لا تموت قيوم لا تنام حفيظ لا تنسى باق لا تفنى أن ترحم ضعفنا ووهننا أن تنور بصيرتنا وبصرنا أن تجلي حافظتنا وذاكرتنا وأن تمنحنا من العقل ما نفهم به أحكامك وما نحفظ به علومك يا الله يا رحمن يا رحيم إن ذلك عليك يسير. نبدأ من قوله عز وجل وقال الملك إني أرى سبع بقرات. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. إتي بأبي جعفر. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. إتي بورش. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. إذن لمن سنقرأ الآن؟ الدري. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. نعم. السوسي. تفضل. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. إيه ابن عامر. نعم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. إيتي بالكسائي. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. إيتي بخلف. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات خلد. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. إذن نأتي بيعقوب. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. أكمل. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إذن نقرأ بالصلاة. نعم تفضل. إن كنتم للرؤيا تعبرون. إيدي بالدوري. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إيدي بالسوسي. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إيتي بأبي جعفر. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اقرأ بروح. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. نعم توسط. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إيدي بالصلاة. إن كنتم للرؤيا تعبرون. نعم رؤيي. الدوري فضل. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إيدي بابن عامر. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إيتي بخلف العاشر. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إيتي بالكسائي. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إيتي بالإشباع الورش. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. مجسني. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. نعم جيت على الإشباع لحمزة. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. نعم تفضل أكمل. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. نعم سوسي. أيوة. وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. يلا توسط. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يلا الإشباع. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. جيتي بخلد. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين. أكمل. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. نعم، قلت أنا نافع وأبو جعفر. نعم. إذن لما وكلهم على مذهبي. نعم تمام. إيتي بالصلة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ثم أبو جعفر. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. إيه تبقلون على التوسط. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. نعم الصلاة. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. اسمع ابن كثير. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أدري. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. إيتي بيعقوب. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. تمام. إيتي بالسوسي. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. ورش. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. سكت خالف بخلف. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. نعم فأرسلون. تمام الله ينور. ما شاء الله الخاتل بالله. أحسنتم أحسنكم الله. تفضل. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. تمام تمام. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. تمام تمام. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. خلت. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. تمام. معقود. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. نعم. ثم يأكلهن. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. نعم. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. نأتي خلف. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. تمام. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قلت هنا دأبا هكذا هو تسكيل التخفيف يعني. نعم الإسكان هنا لجميع القراء عدا حفص. تمام. هو الذي يقرأ بفتح الهمزة. نعم. هكذا دأبا. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله دأبا لحفصهم فحرك. نعم. قرأنا لقالون. وطبعا هنا السوسي أبو جعفر بالدابا. بالدال. نعم. نقرأ الآن بالتوسط. فضل. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. نعم نعم. نأتي ورش. فضل. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إيتي بالصلة. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إيتي توسط الصلة. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إيتي بالكثير. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أسمع سوسي. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أبو جعفر. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يلا أهل البلد. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. طبعا ده الوحيد حفص. نعم. ثم يأتي. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. نعم نعم. الصلة. أيوه. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. نعم. إيتي خلف. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يلا ورش. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. أبو جعفر. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. السوسي. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. تمام. إيتي بالاختلاس السوسي. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ما شاء الله أحسنت. ثم يأتي. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نعم نعم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه تعصرون. نعم هنا قلت تعصرون لا. لحمزة. لحمزة ومن؟ والكسائي. والكسائي وأيضا خلف العاش. نعم. نعم وما الشاهد؟ وخاطب يعصرون شمردلة. تمام. تمام. اكتب ابن كثير. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اكتب ورش. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اكتب أبي جعفر. وفيه يعصرون. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نعم نعم. وجه الاختلاف. تفضل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. جزاكم الله خير. تفضل. وقال الملك ائتوني به. نعم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. يعقوب. اللاتي قطعن أيديهن. فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الكسائي. فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. اكتب ورش. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. نعم نعم. ابن ذكوان. تفضل. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ائت بالعشر. فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. حمزة. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. نعم نعم. السكت مفصول لخلف. فضل. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. نعم نعم. إن ربي بكيدهن عليم. أكمل. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. أكمل. قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ورش. قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ائت بهشام. قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. من سوء. قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. يلا. قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ماشي. حاشا لله والشاهد معن وصل حاشا حجة. وقال ابن الجزري بالنسبة لمخالفة يعقوب لأبي عمرو حاشا بحذف وافتح السجن أولا همن. أيوة حمن. يلا أكمل. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إتبرش. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أكمل أو جهورش. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ألا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قالت امرأة العزيز أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ابن كثير. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ورش.